الحمد لله، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، المقصود من كل مكان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. جعل عدة الشهور 12 شهرا، منها 4 حرم في السنة والقرآن، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضار الذي بينه جماد وشعبان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله والشهر الحرام والهدي والقلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حلتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نحمده سبحانه وتعالى ونشهد أن لا إله إلا الله إيمان وسليمة بقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أهله مع الله. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق فيما أخبر به عن الله المخاطب بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد التاقي الأول وعلى آله وصحبه ومن والاه. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أما بعد، عباد الله، إن الذي فرض عليكم الطاعة في شهر الحرام هو الذي فرضها عليكم في سائر الأيام، فاعبدوه على كل حال وفي كل زمان ليزحزحكم بطاعته من النار ويدخلكم دار السلام. وقد أضلكم شهر حرام وفيه تسن كثرة الصيام والقيام، ومنه 10 ليال أقسم الله بها في كلامه الذي هو أصدق الكلام، وبها أتم الله الموعد لموسى ابن عمران عليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. وأنزل الله فيها على محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلله الحمد على الكمال وله الشكر على التمام، ومن أحسن فيها العمل أحسن الله له الجزاء، كما يقول تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابعتين. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة فقال: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدله بصوم سنتين. وقال رجل من أهل الكتاب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن في كتابكم آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال له: وأي آية هذه؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال رضي الله عنه: قد والله علمنا يوم نزولها وفي أي مكان نزلت، كان ذلك يوم الجمعة ويوم عرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فيا لهما من عيدين ويا لهما من مزيتين. فاحترموا ذلك اليوم واغتنموا فيه اجتماع النعمتين، ودائنوا فيه ربكم بالأعمال الصالح الذي يثيب على الخير ويوفى لعبد قضاء الدين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنات يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن السنة في هذه الأيام كثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتفقد أحوال الأراميل والأيتام ومواساة المساكين وإطعام البائس الفقير. ومن أراد أن يضحي فلا يحلق الشعر ولا يقلم الأظفار. وإذا كان يوم العيد يستحب له الإمساك حتى يأكل من أضحيته. وإن بغي للمصلين المصارعة والتكبير فلا تقل إلا خيرا ولا تعمل إلا عملا صالحا فإن الله سميع بما تقولون وبما تعملون بصير. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ودون جهر من قولي بالغدو ولا صال. واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكم ما يكون وما كان. واعلموا أن العيد ليس لي من لابس الجديد وتلذذ بالطعام والشراب ومعانقة الغيد، ولكنه لمن عرف حق الله على العبيد. فاستعدوا ليوم الوعيد، استعد ليوم الوعيد. والعيد لمن ظافر بقوله تعالى هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجان جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا حل بكم اليوم المبارك فاتقوا الله فيه وتمتعوا بالطيبات من الطعام والشراب والبعال، ووسعوا فيه على أنفسكم وأهليكم وجيرانكم وأقاربكم وعلى العيال. واعتبروا ضحاياكم مطاياكم إلى الله العظيم المتعال. وتصافحوا وتعانقوا وتزاوروا وتبادلوا طيب الكلام وأفشوا السلام بينكم وطيبوا لإخوانكم في الأقوال والأفعال. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أيها المسلمون لا تصرفوا أموالكم أيام العيد فيما حرم الله، ولا يشغل لكم استماع الآلات عن ذكر الله وعن الصلاة، ولا يتجلى عليكم الله سبحانه وتعالى بفضله وأنتم في الأماكن التي لا يرضيها الله. يا عباد الله فيسحكم بعذاب من عنده وما أشد غضب الله، ويا ندامة من ياته عذاب الله، ولا جعلوا مبارزكم للغيبة والنميمة والسب والشتم وألفاظ البداءة إن كنتم تؤمنون بالله وتدبروا قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. يا مؤمن بالله لا تشتري بمالك الطيب عذاب النار، ولا تجعل العيد موسما للمعاصي، فاجعل عيدك موسما للتسبيح والتحميد والذكر وقراءة القرآن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. واسبحوا بحمده في هذه الأيام واكثروا واسألوا من فضله إنه سميع مجيب. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وأجاركم من عذابه الأليم. واستغفروا الله العظيم لي ولكم من قال آمين. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،